قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ثواب العمل في عشر ذي الحجة. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والمعلومات أيام العشر. وعن ابن عمر قال: المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن الأيام المعدودات أيام التشريق، والمعلومات أيام العشر. رواه البخاري معلقا. وقال الحافظ صلاه عبد بن حميد، وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات التي قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق، وإسناده صحيح. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ورجح الطحاوي هذا، وده ثابت عن ابن عباس أيضا، إسناد صحيح عن ابن عباس. رجح الطحاوي هذا لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة أنعام، فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر. هذا هو فعلا حقيقة استدلال قوي وظاهر جدا، فإن ذكر الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام والتسمية عند ذبح الأضاحي والهدي في الحج، وإنما يكون ذلك في يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فالذي يظهر أن المعدودات هي المعلومات. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه بلا نزاع هي أيام التشريق، والسياق ظاهر جدا في ذلك، فالمعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيضا نفس المعدودات، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال ابن حجر: وهذا لا يمنع تسمية العشر معلومات. نعم، لا هي معلومة ولها فضلها العظيم، ولكن هل هي المقصودة بالآية أم لا؟ ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالذي يظهر من سياق الآيات التي في سورة الحج أن الأيام المعلومات هي أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده، كما هو مروي المجلس الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن حجر: وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هو ذكرها في الدلالة على ثواب العمل في العشر الأول من ذي الحجة على التفسير الذي ذكره عن ابن عباس. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد يعني البخاري، ورواه الترمذي، أبو داود الطيالسي. هذا يدل على أن أفضل أيام السنة هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والمفاضلة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان الراجح فيه أن أيام العشر الأول أفضل، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لوجود ليلة القدر فيها. قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. دخل في العمل الصالح جميع أنواع الطاعة، من الصلاة والصيام والصدقة والذكر وتلاوة القرآن وأنواع الخير كله، وأعظم ذلك العمرة والحج، والله أعلم، في هذه الأيام. فالصحابة يعلمون فضل الجهاد، فكأن السؤال وقع على أن الإنسان يجاهد في سبيل الله أم ينشغل بالذكر والعبادة. فإذا كان منشغلا بذكر العبادة فهو أفضل من الجهاد في غيرها، أما لو جاهد فيها فهو ضمن العمل الصالح. وكذلك إذا جاهد ولم يمنعه ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا هو المقام الأرفع. وبذلك نقول أن هذه المقارنة بين العمل الصالح من غير يعني العمل الصالح في هذه الأيام أم الجهاد من غير ذكر أو الجهاد في غيرها، الله أعلم. فالجهاد فيها من العمل الصالح وهو أحب إلى الله، والجهاد مع الذكر هو السبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المثير، الله أعلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها لصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وإسناده ضعيف. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وضعيف لضعف مسعود بن واصل ونهاس بن فهم ابن قهر، ونهاس ابن قهر، فكلاهما ضعيف. وطبعا هو الجزء الأول شاهده صحيح، اللي هو ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. أما أنه يعدل كل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر فهذا ضعيف. ولذلك قلنا أن الراجح أن ليلة القدر والليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وكل من الأيام والليالي العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة له فضل أيامه وليالي، لكن أيام العشر أفضل، العشر الأول أفضل، وليالي العشر الأواخر أفضل. باب: إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره شيء. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. رواه مسلم وأبو داود الشافعي والنسائي والترمذي وابن ماجه. والبشر يدخل فيه الأظفار. عن الروايات الأخرى لمسلم أيضا قال: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. اختلف العلماء في القول بظاهر الحديث، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح، وإليه ذهب سعيد بن مسيب، وبه قال ربيعة وأحمد وإسحاق، وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب، ورقص فيه أصحاب الرأي، يعني يرون ذلك أيضا على الاستحباب. وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد، وكان الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره. إذن السلف كانوا يعملون بهذا الحديث ويؤجلون الأخذ من الأشعار والأظفار إلى أن يذبحوا الأضحية. وقول أحمد وإسحاق ظاهر، لأن النهي أصله التحريم، فلا يأخذن من شعره وشرشه، ولا يجوز يعني أن يأخذ حتى يذبح. وهذا الحديث استدل به الجمهور على عدم وجوب الأضحية، لأنه قال: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي، فدل ذلك على أن الأمر مردود إلى إرادته، والأدلة على عدم وجوبها كثيرة، والله أعلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم، والأثر في إجابها موقوف. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا أخذ الرجل الذي أراد أن يضحي من شعره وشعره شيئا لم يكن عليه إلا الاستغفار. ليس كالمحرم الذي يلزمه فدية لأنه ليس بمحرم، ولا يحرم عليه شيء آخر من محظورات الإحرام. إذا أراد أن يضحي لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهدي وهو في المدينة، أرسل يذبح بمكة، فلم يحرم عليه شيء قد حل له حتى يوم النحر. هذا عام يشمل كل ما سوى أخذ الشعر والأظفار، فهو لا يمنع من الطيب ولا نكاح النساء ولا يمنع من لبس المخيط وغير ذلك مما يحرم على المحرم كالصيد مثلا أو الزواج والتزويج ونحو هذا، فليس بمحرم ولكنه يشبهه في هذه المسألة فقط، وهي الأخذ من الشعر والظفر. قال رحمه الله وفي الحديث دليل، قال البغوي في الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أراد أحدكم أن يضحي ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته، اختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة بل هي سنة يستحب أن يعمل بها. روي أن أبا بكر وعمر كان لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا. في الموطأ باب الضحية عما في بطن المرأة، قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. احتج أصحاب الرأي من الحنفية القائلين بالوجوب على قولهم بما روى عن مخنف ابن سليم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية واجبة وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ التي تسمونها رجبية. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وفي إسنادهم جميعا أبو رملة الراوي عن مخنف بن سليم، وهو مجهول لا يعرف، وله طريق عند أحمد سنده ضعيف، وللطريقين حسنه الترمذي وقواه الحافظ. ومما يدل على وجوب الأضحية ما رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا من كان له سعى ولم يضح فلا يقربن مصلانا، يقول وإسناده حسن. الصحيح هو موقوف والله أعلم. فالحديث ضعيف لا يثبت، والحديث الآخر موقوف وهو لا يدل على الوجوب حتى لو ثبت، لأن من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا فيه زجر له وإبعاد، لكن ليس فيه التحريم لأن صلاة العيد سنة مؤكدة أيضا ليست من الصلوات الخمس. قال في حديث العتيرة وحديث الأضحية واجبة، قال هذا حديث غريب ضعيف الإسناد للاتفاق على أن العتيرة غير واجبة، والعتيرة في اللغة هي النسيكة التي تعتر أي تذبح، العتيرة بمعنى ذبيحة، كانوا يذبحون في رجب تعظيما له لأنه أول شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم واحد فرد وثلاثة سبت. وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة في رجب. وروي أن رجلا قال رسول الله كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا. بر فرض، يقول أخرجه أحمد وسنده حسن. وفي المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه وسئل عن العتيرة فقال العتيرة حق. قال بعض القوم لعمرو بن شعيب ما العتيرة؟ قال كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون، وسنده حسن. وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال: الفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. هذا الحديث متفق على صحته، أنه لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول نتاج. يقول عن أبي هريرة عن أبي سلمة قال: لا فرع ولا عتيرة. قال: الفرع من قال هذا؟ وروي عن سعيد بن المسيب موقوفا على كلامه. قال الخطبي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري. قال الحافظ: أخرج أبو قرة عن معمر هذا الحديث، وصرح أن التفسير فيه من قول الزهري. هذا الحديث اتفق على صحته، أقوى طبعا بلا شك من الأحاديث التي تثبت للعتيرة. قال: وروي أنه سئل عن الفرع، قال: الفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فتلصق لحمه بوبره وتكفؤ إناءك وتوله ناقتك. يعني إيه الكلام ده؟ الحديث أخرجه الحاكم وإسناده حسن. يعني لما هو يذبح صغيرا يبقى لن يمكن إخراج اللحم من الإيه؟ من الوبر، لأنه قليل اللحم جدا، ثم إنه يعني يكفئ إناءه سريعا من غير أن يطعم أحدا، وفي نفس الوقت يوله الناقة يصيبه بالوله الشوق الشديد إلى ابنها الذي ذبح ولم يعني تستمتع به. يقول: ويروى حتى يكون بكرا زخزبا، والزخزب الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه. قال أبو عبيد: الفرع والفرع والفرعد والفرع أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنه. وجعل أبو عبيد هذا الحديث ناسخا للحديث الأول. قال الحافظ: كانوا يذبحون لطواغيتهم، زاد أبو داود: ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر. فيه إشارة إلى علة النهي، واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله، جمعا وبينه وبين حديث الفرع حق، فهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبي هنجد. قال الشافعي فيما نقله البياقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله. وقوله حق أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين حديث لا فرع ولا عتيرة، فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجب. وقال النووي: نص الشافعي في حرملة، نص الشافعي في حرف رواية حرملة يعني، على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إن كنا نفرع في الجاهلية. قال: في كل سالمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. قال ابن حجر وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. هذا صريح في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. وأخرج أبو داود من حديث أبو العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي لدين العقيري قال: قلت رسول الله: إن كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس به. قال وكيع بن ليث: فلا أدعه. وجزم أبو عبيد لأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله. وأخرج أبو داود والحاكم والبياقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل 50 واحدة. خلاصة الكلام في الفرع والعتيرة أنها لا ليست بواجبة، والأولى أن لا يخصص في شهر رجب بل يذبح في أي شهر كان، وهذا إذا لم يكن يذبح إلا في رجب فهو أفضل من عدم الذبح مطلقا، فهو مستحب من هذه الباب من هذه الجهة. وأما لو كان يعني لا يذبح في أي شهر كان فهذا الذي يعني كان عليه آخر الأمر ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم وأعلم أنه كان يذبح في رجب. فأما الذبح للطواغيت فهو الباطل، وأما الذبح شكرا لله ورجاء البركة في أول نتاج الناقة فلا بأس به، والله أعلم وأعلم. أول النتاج ده معنى الفرع. لا يعني واحد يفتح حاجة لا تبقى بدعة، هذا خاص بأول نتاج الأمر رجاء البركة، والأفضل أن لا يذبحه عند ولادته بل يتركه حتى يكبر ويحمل عليه في سبيل الله فيكون أنفع، وأن يعطيه أرملة تنتفع به أو يحمل عليه في سبيل الله أو يذبحه بعد أن يكون قد اشتد لحمه فذلك أفضل، خلاف من يذبحه عند الولادة فإنه قليل الفائدة. غير ايه؟ ايه الوكيلة دي؟ وكيلة ايه الوكيلة؟ تذبح عند شيء جديد او شيء لا، لا يشرع ذبح شيء عند شيء جديد. يقول سئل القاسم بن محمد عن العطيرة فقال ما حاجتك الى ذبائح الجاهلية، وسئل عطاء بن يسار عن العتيرة فكرهها فقال الحسن ليس في الإسلام عتيرة، إنما كان ذلك في الجاهلية، كان أحدهم إذا صام رجبا ذبح عتيرة. لكن هناك أدلة كثيرة تدل على مشروعية العتيرة في الجملة، ولكن أن يذبح في أي شهر كان أفضل ولا يخصص رجبا بذلك، إلا أن يكون لا يذبح إلا في رجب فليذبح، فإنه خير من عدم الذبح، والله أعلم. مش هيذبح خالص الا في رجب، وده يسر له او تعاو عادتهم على ذلك ولم يتاثر لهم غير ذلك فليذبح في رجب. البدع شائع جدا هو هناك كثير من الامور في بدع يعني في شهر رجب تعلقت بها قلوب الناس من غير دليل، ولكن هو شهر فاضل بلا شك، ومساله الذبح فيه يعني له اصل على الاقل قال به بعض العلماء وان كان الجمهور يرون عدم المشروعية، لكن قول الشافعي رحمه الله وطوائف وله دلائل تدل على أن الأمر أصل. الصيام يعني إذا كان وصول أوائل الشهور العربية فهذا مشروع، وأما أن يخص درجة من دون الشهور فهذا أيضا ليس من السنة. وكذا لو صام 13 و 14 و 15 على أنها أيام البيض من رجب فليفعل ولا يخصها برجب بل هي في كل شهر عربي. باب الاشتراك في الأضحية. الأشهر الحرم صيام، يشرع الصيام في الأشهر الحرم بقوله صم من الحرم ودع، صم من الحرم ودع، فيصوم ويفطر. عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. إذا كانت تجزئ في الهدي فهي تجزئ في الأضحية أيضا. عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. قال رحمه الله هذا قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم قالوا إذا اشترك 7 في بدنة أو بقرة في الأضحية أو في الهدي يجوز، ولا يجوز أكثر من 7 عند أكثرهم، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال إسحاق يجوز البعير عن 10. عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحضرنا النحر فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7، هذا حديث حسن غريب إسناده حسن. لكن الأول أصح إسنادا ولذلك رغم صحة حسن الإسناد هذا إلا أنه لا يقاوم الأحاديث التي في الصحيح، فما في الصحيح أصح، فيعد هذا شذوذا والله أعلم. يقول ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج لأن تمتع وحلق ولبس وتطيب فذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز، يعني فعل كذا محظوظ، وجب عليه سبع شياه ففعل ذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز، ولو اشترك سبعة في بدنة أو بقرة بعضهم ينوي قربة أضحية هدي عقيقة غير ذلك، والبعض يريد اللحم جوزه الشافعي. وقال مالك لا يجوز الاشتراك في شيء من النسك إلا يكون أهل بيت واحد، الظاهر عن الجابر أنهم ليسوا أهل بيت واحد، قال نحرنا كل سبعة منا في بدنة، وأهل الحديبية ليسوا كلهم أهل بيت واحد، إنما أهل بيت واحد في الشاة الواحدة لا في البدنة، سبع بدنة تقوم مقام شاة. وقال أبو حنيفة إن كان كلهم يريدون النسك يجوز، وإن كان بعضهم يريد النسك بعضهم اللحم لم يجوز. إذا قام سبع البدن مقام الشاة فلا مانع من أن يطلب بعضهم اللحم وبعضهم يطلب النسك. نعم وأحمد قول الجواز مذهب الشافعي وأحمد ده الإمام البغوي. يقول أما الشاة الواحدة فلا تجزئ إلا عن واحد، قال رحمه الله فلو ذبحها عن نفسه وأهل بيته فحسب. وفي الحقيقة أهل البيت يشتركون بالنية مع رجل منهم يذبح شاة واحدة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش وقال هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وقال هذا حديث غريب كلام الترمذي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر، وهو قول ابن المبارك والمضطرب بن عبد الله بن حنطب. يقال قول ابن المبارك يقول والمضطرب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر، لم يصرح في هذا الحديث بالسماع. يقول وصح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد، أقرن له قرن يطأ في سواد يعني رجلي سود، وينظر في سواد يعني حوالي يعني أسود، فأتي به ليضحي فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. يطأ في سواد ويبرق في سواد ينظر في سواد أي أسود القوائم والمرابط والمحاج جرح العينين. وعن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، أخرجه مالك. والترمذي في باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت قال حسن صحيح وهو كما قال بل أعلى. وقوله فصارت كما ترى أي صارت مباهاة مغالبة وفخرا، قال الزرقاني إنما عاب ذلك المباهاة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى، وهو الذي استحبه ابن عمر أن يضحي عن كل من في البيت لشاة شاة، يعني كل واحد شاة، لكن الظاهر الله أعلم أن إذا كانت يعني قربة وتيسر له الأمر، ولكن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. وروي عن أبي هريرة وابن الزهر كلمة آل محمد من حرمت عليهم الصدقة، يعني مش شرط أنه أهل بيته يعني أولاده فقط، بل إخوته وعمومته، لو الكبير ذبح أو مثلا العم أو الجد أو نحو ذلك يجزئ أيضا عن أهل البيت. قال آل محمد، فآل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني ليسوا ايه في الحقيقه، ليسوا ابنائه عليه الصلاه والسلام فقط، بل قالوا محمد كل من حرمت عليهم، حرمت عليهم الصلاه ولو تفرق. وروي عن ابي هريره وابن عمر انهما كانا يفعلان ذلك. قال اللي هو يقصد بذلك الاضحيه عن اهل الشال الوحيد عن اهل البيت. روي عن ابي هريره وابن عمر انهما كانا يفعلان ذلك، واجازه مالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق، وهو ان يضحي الرجل الشاة عنه عن اهل بيته، وكرهه الثوري واصحاب الرد، ولو ضحى عن ميت جاز. روي عن حنش عن علي انه كان يضحي بكبشين، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه، فقيل له قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي عنه. اخرجه احمد وابو داود وقال والترمذي وقال غريب لا نعرفه الا حديث شريف سيء الحفظ، وابو الحسناء مجهول يبقى ضعيف ولا يثبت ذلك. لكن مسألة إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات الصحيح جوازه، فإذا ذبح ناويا أن يجعل ثواب هذه الأضحية تصل إلى فلان ودعا الله بذلك فلا مانع. يقول ولم يرى بعض أهل العلم التضحية عن الميت. قال ابن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. إذن ده أولوية فقط، بل هو يجيز الإيه الأضحية عن الميت، يعني ينوي بذلك الصدقة عنه من باب الصدقة عنه ونحوه. باب الأكل من الأضحية بعد ثلاث فأكثر. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثواب أضحية عادية، يعني من باب الصدقة الحمد، من باب الصدقة، بس التقرب بنقص الدم يوم العيد، يعني الميت مش بيضحي عنه، يعني زي بالظبط كده واحد بيصوم عن الميت، واحد بيتصدق عن الميت، واحد بيسقي عن الميت، يعتق عن الميت، اهداء ثواب الاعمال. مساله مشهوره الخلاف فيها، فالصحيح فيها مشروعيه اهداء ثواب الاعمال كلها عاد الصلاه الفريضه. الذي يذبح عن الميت، ونرى هذا في بعض العادات تحت النعش بتاع الميت، لا لا اللي يذبح الجذب عند النعش بدع ضلالة، بدع ضلالة. تؤكل إذا ذبحها لله، يأكلها الفقراء، لأنها لكن لا ينبغي قبول الإهداء منها ونحو ذلك إنكارا عليه بالعدل. يجوز صيام الميت يا شيخ؟ نعم يجوز صيام الميت قضاء عنه أيام. نعم الصحيح أن من مات عليه صيام مات عنه صام عنه وليه بجميع الانواع، اصح الاقوال من جهه الدليل، ابنه او وليه وقريبه بصفه عامه يصوم عنه ما عليه من نذر او فريضه او قضاء او تطوع. عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. صحيح اخرجه مسلم. عن عبد الرحمن بن عائش عن أبيه قال قلت لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، فعشان ما يدخروش أمرهم أن لا يأكلوا منها إيه بعد ثلاث ليتصدق. قالت وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله، يعني من خبز مع إدام. هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. جوزوا للمضحي أن يأكل من لحم أضحيته، ولا يجوز بيع شيء منها لأنه أخرجه لله عز وجل، بل ينبغي أن يقال استحب أن يأكل منها. قال وجوزنا الأكل لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وفي الحقيقة لأنه فعله وأمر به. وروي عن نبيشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا واتجروا، أخرجه أبو داود وأحمد ولفظه إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وإسناده حسن. قال لم يرد به التجارة، إنما أراد الصدقة التي يبتغى بها الأجر والثواب. اتجروا أي تصدقوا طالبين به الأجر، ويقال ايتجروا، وقيل اتجروا كما قيل اتخذت، وأصله ايتخذت ومن الأخ، ويروى ايتجروا على الأصل روايتين. اطلبوا الأجر من الله، كلوا وتصدقوا واتجروا، تجروا اطلبوا الأجر من الله بالثواب من عنده. ولو أكلها كلها جاز، ولو تصدق بها كلها جاز، ولو أهداها كلها جاز، والسنة أن يأكل ويتصدق ويتجر. لا، اللي يأكلها كلها ينقص من أجره طبعا، يتصدق بها كلها برضه يكون أنقص، فالسنة هي الأكمل، الأكمل الأجر أن يأكل ويتصدق. العقيقة زي الأرض الوضحية. نعم. قول عائشة رضي الله عنها لما وزع فقالت بقي، فقال بقي الذراع، فقال بقي كله إلا الذراع، لأجل أن هو ده مش شرط أنها تكون وضحية، ذبيحة ده صدقة، لكن الوضحية فيه نسك مأمور بيها، وإلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم تكلف انه من كل بدنه، من المئة بدنه، ان الرسول امر ان تقطع بضعه وتوضع في قدره وتطبخ فيشرب من مناقيها. ليه مئة واحده؟ ما ده يجزيه من ايه؟ من واحده. لكن ده الرسول تعمد ان كله يطبخ عشان يشرب من المرق اللي دخل فيه 100 ناقه، فده دليل منها امتثال لامر الله، قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. يعني مثلا لما 30 واحد 40 واحد بيأكل بأجزاء ممكن مش من كل الزبائن يعني كده. تجزئ وفاتهم السنة، تجزئ وفاتهم السنة يتعذر يعني. خلاص انا كده بقول فاتتهم السنة، بس ما قلناش انها ما تجزئش. طب بعضهم يأكل في بعض قلة قليلة من العلماء اللي بيقولوا بوجوب الأكل، ده الظاهرية، لكن جمهور أهل العلم يقولوا استحباب الأكل. يأتي بعضهم مثلا يأتي بذبيحة كاملة أو ذبيحتين مثلا، خلاف السنة يعني، لأن واحد مش هيتصدق من ذبيحته خالص وتتاكل كلها من الأغنياء، واخد بالك؟ فالأولى إنه ياخذ من كل حتة حتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ازاي تبقى جمع جمع يرتب ازاي؟ هيتصدقوا من ايه؟ من السبع، كل واحد يطلع من السبع، كل واحد سبعه يتصدق بحبه. مالك زعلان ليه؟ لا ما تزعلش، دي رايحة ولا جايب العافية؟ لا لا شيخ المدري يا دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بدك جزار الجلد كجزء من الأجرة لا يبيع منها شيء.